أيضا يقول هناك من يقول أن من أسباب ظهور الخوارج في بلادنا هو وجود البطالة وعدم تحكيم البلاد للشريعة وبسبب الولاء للكفار، فكيف نرد على هذه الشبهات؟ الكلام باطل. هل البلاد ما تحكم الشريعة؟ أو في كل حارة وفي كل قرية وفي كل محافظة محاكم شرعية مشرعة أبوابها للتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وقضاة؟ هذا من الكذب على هذه البلاد. البلاد ولله الحمد تحكم بالشريعة، لا نقول 100% فيها أخطاء، لكن في الجملة هي تحكم بالشريعة والحمد لله. مش غيره لا تحكم بالشريعة إيش؟ أيضا يقول تحكم بها بالشريعة وسبب الولاء للكفار. ما والة الكفار، تتعامل مع الكفار. الإسلام أباح لنا التعامل مع الكفار، بل أباح لنا الإحسان إليهم إذا لم يسيروا إلى المسلمين، أن نحسن إليهم، نحسن للكفار مكافأة. فالإسلام ما، فالتعامل مع الكفار شيء والموالاة شيء آخر. التعامل معهم في المصالح أمر مباح والمسلمون بحاجة إليه، أما المحبة في القلوب هذه هي المحرمة التي لا تجوز. فأنت تتعامل معه المصالح لكن تبغضه من ناحية العقيدة، من ناحية الدين تبغضه. نعم.